صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فتقدم معنا الكلام عن حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد وسلم. وعرفنا بأن سياق هذه الرواية يدل على أن عمران عليه من الله الرضوان يتكلم عن الحادثة التي رواها أبو هريرة رضي الله عنه في قصة سلام النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين في صلاة الظهر. وبعدما تبين من كلام ذي اليدين رضي الله عنه أن الصلاة ناقصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نسي، عالج عليه الصلاة والسلام ذلك النقص بالإتيان بالركعتين المنسيتين، ثم بعد ذلك سجد للسهو. والإشكال في ذكر التشهد ها هنا. وعرفنا بأن هذه الرواية قد تفرد بها خالد الحذاء عن محمد بن سيرين رحمة الله على الجميع، وأنها لا تقاوم ما في الصحيح. ولذلك أكثر العلماء رحمهم الله قالوا بأنه ليس بعد سجود السهو تشهد. ثم مر معنا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، فإن كان قد صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان قد صلى أربعا صارت ترغيما للشيطان. وهذا الحديث تعرض فيه الكلام عن الفرق بين اليقين والظن والشك. وعرفنا بأن الشك يعتري الإنسان أحيانا في صلاته، وأحيانا يتحول إلى مرض ملازم، أن يكون الإنسان يصحبه الشك في كل صلاة، فيشك هل قرأ الفاتحة أو لم يقرأها، يشك هل ركع أو لم يركع، بل يشك هل كبر للإحرام أم لم يكبر. قبل ذلك قد يحصل له الشك في الطهارة ما إلى ذلك. فإذا صار الشك مرضا ملازما فعلاجه أنه يلغيه ويهمله ويطرح ذلك الوسواس جانبا. لكن الحديث هاهنا يتكلم عن إنسان يرد عليه الشك مرة حينا بعد حين، ليس مرضا ملازما. ما علاج هذا الشك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليطرح الشك، أي يلغيه ويلقيه جانبا، وليبني على ما استيقن، يبني على يقينه. اليقين قد يحصل بأمارات وعلامات، كما ذكرت لكم مثلا مثال بأن إنسانا اعتاد أن يصلي صلاة الصبح مثلا بسورة قاف فيقسمها على الركعتين، فإذا شك هل صلى ركعة أو ركعتين فإنه ينظر في الموضع الذي وقف فيه في القراءة، هل انتهى من السورة أو لم ينتهي. إذا ما انتهى من السورة خلاص بيترجح عنده أنه صلى ركعة وبقيت له ركعة، وهكذا. لو أنه ما حصل له اليقين بأمارة بعلامة، ففي هذه الحالة يبني على الأقل، فإنه مستيقن الركعة ويشك في الثانية. إذن يطرح هذا الشك وليبني على الركعة التي استيقنها فيأتي به ثانية، ثم بعد ذلك يسجد للسهو. يسجد للسهو إن كان قد صلى ثلاثا، هذا احتمال بأنه صلى ركعتين وزاد ثالثة، إذن سجدة السهو تشفع تلك الثلاث فتصيرها أربعا، لأن سجدتي السهو تقوم مقام ركعة. وإن كان قد صلى ركعتين تماما، صلاته تامة، كانتا ترغيما للشيطان، كانتا تلك السجدتين ترغيما للشيطان، لأن الشيطان يذله ويهينه ويؤذيه ويبعده أن يرى ابن آدم ساجدا لله عز وجل. والمقصود من هذه الأحاديث كلها أيها الإخوة الكرام أن الصلاة إذا طرأ عليها الخلل أو حصل فيها الشك فإنها تعالج وترقع، ولا يجوز للإنسان أن يقول أنا شككت إذن هذه الصلاة أخرج منها وأبدأ صلاة جديدة، لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. فالإنسان إذا ابتدأ عملا صالحا ما ينبغي له الخروج منه إلا إذا تحقق له فساده، كما لو أحدث في صلاته مثلا أو تذكر في أثناء الصلاة بأنه ليس على طهارة وجزم بذلك، أما مجرد الشك فلا يجيز له الخروج من الصلاة. وقد مر معنا في كتاب الطهارة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني الشك ما ينبغي له أن يعمله فيلغي به صلاة الأصل فيها الصحة والأصل فيها الإجزاء. هذا الحديث يرويه أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه، وهو من السابقين الأولين، وقد شهد بدرا وما بعدها، وكانت وفاته رضي الله عنه سنة 32. وقد ورد في فضله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، وكان من فقهاء الصحابة وعلمائهم وفضلائهم. وقد سيره عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الكوفة معلما وموجها. وهذا الرجل المبارك سعى سبب إسلامه أنه كان يرعى أغناما له، فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل من لبن نشربه؟ قال: بلى، ولكني مؤتمن، يعني أنا مؤتمن على هذه الأغنام شياه. فقال له عليه الصلاة والسلام: هل من شاة لم ينز عليها الفحل؟ يعني هل عندك شاة الفحل ما وطئها، أنت تجزم بأنه ليس فيها لبن؟ فجاءه بشاة، فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا بدعوات ومسح على الضرع، فحلب ما شاء الله له أن يحلب، فسقى النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وشرب، ثم قال للضرع: أقلص، فقلص بإذن الله. فقال له ابن مسعود رضي الله عنه: علمني هؤلاء الكلمات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك غلام معلم. فبدأت مسيرته رضي الله عنه مع الإسلام، وكان من خير جنوده. يروي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم يوما، فلما سلم قال له الصحابة: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ سؤالهم هذا كسؤال ذي اليدين لما قال له: يا رسول الله، قصرت الصلاة أم نسيت؟ لكن ها هنا على العكس، النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى خامسة في صلاة الرباعية، يعني إما الظهر أو العصر أو العشاء، قام إلى خامسة. معنى ذلك أن الصحابة تابعوه، لما قام عليه الصلاة والسلام إلى خامسة قاموا معه. لماذا قاموا معه؟ لوجود الاحتمال بأن الله جل جلاله أوحى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام أن تلك الصلاة الرباعية قد صارت خمسا، ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم تابعوا نبيهم عليه الصلاة والسلام. أما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فقد اكتمل الدين وتم الشرع وارتفع النسخ، لأن الله عز وجل أنزل عليه قوله في يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك لو أن إمامنا قام إلى خامسة في الظهر أو العصر أو المغرب، أو قام إلى ثالثة في الصبح، أو قام إلى رابعة في المغرب، فإنه ما ينبغي لنا أن نتابعه، بل الواجب علينا أن نبقى في أماكننا ونسبح له على التفصيل الذي يأتي إن شاء الله. لكن لما كان الاحتمال هاهنا قائما بأن يكون قد طرأ نسخ وتغيير في عدد الركعات، الصحابة رضوان الله عليهم تابعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعدما سلم قالوا له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ يعني هل من شرع جديد؟ قال: وما ذاك؟ فقالوا: صليت كذا وكذا، يعني أنت صليت خمسا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ثنى رجليه واستقبل القبلة عليه الصلاة والسلام وسجد سجدتين ثم سلم. طيب، هذا الحديث أيها الإخوة الكرام يؤكد ما مضى في حديث ذي اليدين، بأن الكلام من الناس ومن العامد بغرض إصلاح الصلاة لا يفسدها. يعني ها هنا الصحابة رضوان الله عليهم تكلموا أو ما تكلموا؟ تكلموا، أحدث في الصلاة شيء؟ والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم، قال لهم: وما ذاك؟ فردوا عليه، قالوا: صليت كذا وكذا. ها هنا حصل يعني كلام، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بنى على صلاته تلك، وقضى بصحتها وعالج الزيادة التي كانت به سجدتي السهو. فهذا الحكم قد مضى تقريره. أيضا أيها الإخوان مضى التقرير بأن الحركة من الساهي لا تفسد الصلاة، وكذلك الحركة من العامد إذا كانت بأمر الشرع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين استقبل الناس بوجهه وقام مستندا على منبره وشبك بين أصابعه، وفي بعض الروايات بأنه دخل بيته ثم خرج عليهم عليه الصلاة والسلام. وها هنا أيضا النبي عليه الصلاة والسلام استقبل الناس بوجهه لأنه حصل بينه وبينهم كلام. وسنته عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة بأنه كان يقبل على الناس بوجهه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يحكم ببطلان الصلاة. ثم أيضا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو سجدتين، وعرفنا بأن هاتين السجدتين ثابتتان لا تزيدان ولا تنقصان، وأن هيئتهما كهيئة السجود في الصلاة، وأن الذي يقال فيهما هو الذي يقال في سجود الصلاة، إذ لو كان هناك شيء مغاير لبين، يعني لو كان هاتان السجدتان لهما هيئة معينة أو لهما ذكر مخصوص لبين ذلك. فلما لم يحصل بيان علم بأن سجود السهو كسجود الصلاة في هيئته وفيما يقال فيه. وأكرر أيها الإخوان بأن الإنسان في سجود السهو يقول سبحان ربي الأعلى مثل ما يقول في سجود الفريضة في سجود الصلاة، ولا صحة لما يقوله بعض الناس في سجود السهو بأنهم يقولون سبحان الذي لا يسهو ولا ينام. هذا ما يقال، لأن في هذا زيادة لذكر لم يرد، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولما نزل قول ربنا جل جلاله سبح اسم ربك الأعلى، قال النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوها في سجودكم، فيشمل ذلك كل سجود، سواء كان سجود الصلاة أو سجود السهو أو سجود التلاوة أو سجود الشكر، سوى أننا في سجود التلاوة نزيد ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا البيان: اللهم اكتب لي بها أجرا وارفع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من نبيك داود. فها هنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين له أن في الصلاة زيادة فإنه عليه الصلاة والسلام ثنى رجليه ثم سجد سجدتين ثم سلم. طيب، هذا الحديث أيضا فيه حجة لمن قال بأن سجود السهو يكون بعد السلام إن كان ثمة زيادة، إن كان ثمة زيادة. ولو نظرنا بعين الإنصاف أيها الإخوان ما يستقيم الاستدلال. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا ما عرف بأن هناك زيادة إلا بعد السلام، أليس كذلك؟ فليس هناك احتمال إلا أن يسجد بعد السلام. فالاستدلال على أن سجود السهو يكون بعد السلام إذا كان في الصلاة زيادة يطلب من دليل سوى هذا. واضح؟ ولا أكرر مرة ثانية؟ أكرر، يعني أقول بأن المالكية رحمهم الله يستدلون بهذا الحديث على التفريق بين النقص الزيادة، فيقولون إذا كان في الصلاة نقص يكون السجود قبل السلام، وإذا كان في الصلاة زيادة يكون السجود بعد السلام. لكن استدلالهم بهذا الحديث لا يستقيم. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا ما تبين له أن في الصلاة زيادة إلا بكلام من؟ الصحابة. وكلام الصحابة متى كان؟ بعد السلام. فلم يبق للنبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يسجد بعد السلام، وإلا كان استدلالهم يستقيم ويكون قاطعا لو أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم ثم وهو مستقبل القبلة قبل أن يكلمه الصحابة سجد له السهو، يعني اكتشف الزيادة من نفسه عليه الصلاة والسلام، تذكر وغلب على ظنه أنه قد زاد فسجد بعد السلام. واضح يا الإخوان؟ طيب، يبقى مسألة قيام الإمام إلى ركعة زائدة. هذا يحصل أحيانا، أحيانا الإمام يصلي بالناس الصبح فيقوم إلى ثالثة، أو يصلي بالناس المغرب فيقوم إلى رابعة، أو يصلي بالناس الصلاة الرباعية الظهر أو العصر أو العشاء فيقوم إلى خامسة. فماذا يصنع المأمومون في تلك الحال؟ نقول الواجب على المأموم إذا استيقن تمام الصلاة ألا يتابع إمامه، بل يجلس ويسبح للإمام سبحان الله سبحان الله كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فإن فهم الإمام أن في الصلاة زيادة ورجع جلس فالحمد لله، وإن لم يفهم فلا حرج عليهم أن يكلموه بما يفهمه، يعني يأتون بكلام يرفع عن الإمام الشك والاحتمال، فيقولون له مثلا قد تمت الصلاة، أو يقولون له هذه ركعة خامسة ونحو ذلك، يعني من كلام يفهم منه الإمام يقينا بأن هذه الركعة يعني زائدة. واضح أيها الناس؟ فإن رجع الإمام في تلك الحال فالحمد لله، أما إذا استمر الإمام على شكه في حال اختلاف الناس، يعني مثلا أحيانا الناس يجلس منهم رجلان أو ثلاثة أو خمسة يقولون سبحان الله سبحان الله، والباقون قاموا مع الإمام، والإمام أصلا في شك من أمره، فها هنا قد زاد عنده الشك، يقول هؤلاء أشخاص معدودون يسبحون، وبقية القوم معي قائمون، فالإمام هاهنا معذور به شكه، والذين تابعوه أيضا معذورون، أما صاحب اليقين بأن الصلاة قد تمت فليس معذورا بحال. ففي تلك الحال يجب عليه أن يبقى في مكانه جالسا إلى أن يسلم الإمام فيسلم معه، ثم بعد ذلك يبين للإمام يقول له بأنك قد صليت بنا ركعة زائدة. واضح أيها الناس؟ طيب، إذا نقول من قام مع الإمام شاكا فهو معذور، من قام مع الإمام ظانا أنه قد ألغى ركعة لنقص في أركانها فهو معذور، من لم يترجح عنده تمام ولا نقصان فهو معذور. من الذي تبطل صلاته؟ من حصل عنده يقين بأن الصلاة تامة ثم تعمد الزيادة، لأنه أتى بركعة على غير ما شرع الله، زاد في هيئة الصلاة ركعة. طيب، لو أن الإمام كان قد ألغى ركعة، مثلا نفترض في صلاة الظهر الإمام ترجح عنده أنه في إحدى الركعات ما قرأ فاتحة الكتاب، ما قرأ فاتحة الكتاب، والقول الراجح عنده أن فاتحة الكتاب واجبة في كل ركعة، وإلا عند علمائنا من يقول بأن فاتحة الكتاب واجبة في معظم الركعات، في معظم الركعات، فلو أنه قرأها في ثلاث من صلاة رباعية أو في اثنتين من صلاة ثلاثية صحت الصلاة. لا، هذا الإمام يترجح عنده وجوب الفاتحة في كل ركعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته: وافعل ذلك في صلاتك كلها، وافعل ذلك في صلاتك كلها. فالإمام قام إلى خامسة يقيمها مقام الركعة التي ألغاها، ففي هذه الحال ينبغي له أن يشير إلى الناس بأن يتابعوه، بأن يقوموا معه، من أجل أن يدفع الشك عنهم بأنني لست يعني مخطئا ولا ساهيا، وإنما قد تعمدت هذه الزيادة، وهي في واقع الأمر ليست زائدة، وإنما لمعالجة خلل قد طرأ على ركعة من الركعات. فإن لم يفهموا بالإشارة فلا بأس أن يكلمهم، يعني يكلمهم بكلام قليل يفهمون منه أنه يجب عليهم أن يتابعوا. أنتم معي أيها الناس؟ يعني هذه المسؤولية منوطة به الإمام فيما لو استيقن أن خللا قد طرأ على ركعة من الركعات وأنه لا بد أن يقيم غيرها مكانها. فها هنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حصل منه الزيادة، يعني مثل ما حصل منه النقص في حديث ذي اليدين فسلم من ركعتين، ومثل ما حصل منه النقص في حديث عبد الله بن بحينة فقام من ركعتين ولم يقعد القعود الأول، ها هنا حصل منه السهو به الزيادة فقام إلى خامسة. فلما سألوه أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا، ثنى رجليه صلى الله عليه وسلم وسجد، ثم بعد ذلك بين لهم صلوات الله وسلامه عليه. قال له: أما إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم. وها هنا أخذوا القاعدة المعروفة بأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين مجمل القرآن، القرآن قال: وأقيموا الصلاة، لكن يا ربنا كم نصلي الصبح، كم نصلي الظهر، كم نصلي المغرب، من الذي بين ذلك؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال لهم: أما إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم، ثم قال: وإنما أنا بشر مثلكم عليه الصلاة والسلام. ثم بين وجه هذه المثلية، وجه هذه المثلية، فهي ليست مثلية تامة يعني من كل وجه، النبي صلى الله عليه وسلم بشر عليه الصلاة والسلام، من جهة أنه ولد بين أب وأم كسائر الناس، ومن جهة أنه ينسى كما ينسى الناس، يجوع كما يجوع الناس، لكن هناك وجوه أخرى بشريته عليه الصلاة والسلام تفارق بشرية الناس، أليس كذلك؟ يعني مثلا أنه صلى الله عليه وسلم كان يرى من وراء ظهره مثل ما يرى من بين يديه. قال لهم: ليست كهيئة أحدكم، إني أراكم من وراء ظهري مثل ما أراكم من بين يدي، عليه الصلاة والسلام. مثلا من الوجوه التي يفارق بها بشرية الناس عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا مشى كأنما تطوى له الأرض طيا. الصحابة رضوان الله عليهم قالوا: وإنا لنجهد أنفسنا وهو غير مكترث. يعني هو يمشي عليه الصلاة والسلام من غير إجهاد لنفسه، والصحابة رضوان الله عليهم مجهودون متعبون. هذه أيضا يفارق بها صلى الله عليه وسلم البشرية الناس. مثلا من وجوه مفارقته لبشرية الناس أنه عليه الصلاة والسلام ما يشم منه إلا الريح الطيبة، يعني حتى إن العرق الذي يخرج منه عليه الصلاة والسلام أطيب من المسك عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما قال في بيت أم حرام: استيقظ وهي تمسح العرق عن وجهه وتعصر في سك لها، فتبسم قال لها: ما تصنعين يا أم حرام؟ قالت: أخلط عرقك بطيبنا فيكون أطيب الطيب. فها هنا النبي صلى الله عليه وسلم معلوم بأن هذا الإفراز الذي يخرج منا معشر بني الإنسان فالناس يتقذرون منه، صحيح؟ الواحد منا إذا جاءه العرق فإنه يجتهد في مسحه وإزالته لأنه يعلم بأن الناس يتأذون من ذلك. فأنا أقصد من هذا الكلام أن قوله عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر مثلكم، لا يقتضي ثبوت هذه المثلية من كل وجه. ولذلك بين عليه الصلاة والسلام وجهها بقوله: أنسى كما تنسون، بمعنى أنه يطرأ عليه النسيان عليه الصلاة والسلام مثل ما طرأ على من قبله من الأنبياء. فآدم عليه السلام نسي، وسليمان عليه السلام نسي لما قال: لأطوفن الليلة على 100 امرأة تلد كل واحدة منهن فارسا يقاتل في سبيل الله. فقال له الملك: قل إن شاء الله، فلم يقل، نسي. فما ولدت إلا امرأة واحدة نصف إنسان، يعني ولدت مخلوقا مشوها. قال الله عز وجل: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. هنا سليمان نسي ولا ما نسي؟ نسي عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينسى كما نسي الأنبياء من قبله. إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسوا. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا نسيت فذكروني. استدل بذلك على وجوب تذكير المأموم للإمام عند طروء النسيان، وجوب تذكير المأموم للإمام عند طروء النسيان. أن هذا من التعاون على البر والتقوى، وليس هذا في الصلاة فقط أيها الإخوان، بل في يعني غيرها من الأعمال. مثلا لو كنا في رمضان وأنت رأيت إنسانا يأكل وأنت تعلم من حاله بأنه صائم، أو غلب على ظنك بأنه صائم ما عنده عذر، فتقول له: يا فلان، الدنيا رمضان، أو أنت صائم، أو أذكر صيامك. يعني في هذه الحالة ما تقول به، يعني كما يعتقد بعض الناس يقول: فإنما أطعمه الله وسقى، خليه يأكل. لا، ما صح، خليه يأكل كيف؟ ربنا قال: وتعاونوا على البر والتقوى. واضح أيها الناس. ولذلك ذكروا بأن بعض الناس كان يعني نسي في رمضان يأكل قطفا من عنب، يأكل يأكل حتى إذا بقيت عنبة، واحد من الناس قال له: تذكر صيامك. فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، أكلت ناسيا، ما الحكم؟ فقالوا له: لا شيء عليك. قال صلى الله عليه وسلم: فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. قال إذا كان ما مضى لا يضر فهذه أيضا لا تضر، دام أكل التي بقيت، فهنا أكلها عمدا فعليه قضاء وكفارة، هو معذور فيما مضى ولو أكل يعني قفصا من عنب، لكن في هذه العنبة عليه القضاء والكفارة، لأن الشرع يعذر الناس ولا يعذر المتعمد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عفى لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قال فإذا نسيت فذكروني. بعدين نعم فليتحرى الصواب، يعني كما مضى معنا الكلام بأمارة من الأمارات ونحو ذلك. نعم نعم وليتم عليه، بمعنى أن الصلاة ترقع ويجبر نقصها ويصلح خللها، ولا يجوز للإنسان أن يقول بأن هذه صلاة يعني فاسدة أو باطلة فيخرج منها بغير موجب. أيها الإخوان، ما زال الكلام عن أحكام السهو، ويعني أنا أؤجل مسألة السجود هل يكون قبل السلام أو بعده من أجل أن نكمل هذه الأحاديث. سيتبين لنا في نهايتها بأن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا سجد قبل السلام وأحيانا سجد بعد السلام، وبناء على ذلك ظهرت الأقوال الثلاثة. قول الشافعي رحمه الله الذي يرى بأن السجود قبل السلام مطلقا، ويرى بأن أحاديث السجود بعد السلام منسوخة، وقول أبي حنيفة رحمه الله أن السجود بعد السلام يعني مطلقة، ثم بعد ذلك التفصيل الذي عند الإمام مالك والإمام أحمد. الإمام مالك التفريق بين النقص والزيادة، والإمام أحمد يتتبع الروايات فيقول نسجد قبل السلام فيما سجد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل السلام، ونسجد بعد السلام فيما سجد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد السلام. وسيأتي معنا في محصلة الأمر قول من قال بأن الأمر في ذلك واسع، وأنه يجوز يعني كلا الأمرين قبل السلام وبعده، وهذا كله إن شاء الله سيأتي تفصيله. أسأل الله أن ينفعني وإياكم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.